الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على إمام المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويصام برؤية عدل ولو أنثى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا يزال الكلام في كتاب الصيام، ووقفنا عند قوله: وإذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم، وهذا تكلمنا عنه في المجلس السابق، وقلنا إنه كما ذكر المؤلف المذهب أنه إذا رؤي الهلال في بلد من بلدان المسلمين لزم جميع المسلمين الصيام، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم. وهناك قول آخر، وهو قول أيضا في المذهب، واختاره أيضا بعض المحققين من أهل العلم، إلى أنه المعتبر بالمطالع، باختلاف المطالع، وإذا اختلفت المطالع فلا يلزم الصوم، أما إذا اتفقت المطالع فنعم يلزم الصوم، فإذا رآه أهل بلد فيلزم كل من كان يوافقهم في مطلع الهلال أن يصوم مثلهم، أما من اختلف عنهم في مطلع الهلال فلا يصوم، للحديث الذي ذكرناه، حديث كريب في صحيح مسلم، وذكرنا قصة هذا الحديث. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويصام برؤية عدل ولو أنثى، يعني يصام شهر رمضان أو يجب صومه برؤية عدل، يعني برؤية شخص واحد، ولا يلزم تعدد الرائين للهلال، وإنما يشترط أن يكون الرائي عدلا، أي موثوقا مؤتمنا في دينه، بمعنى أنه لا يرتكب الكبائر ولا يستحل الكذب أو يكذب أو متهم بالكذب أو متهم بالفسق. فالمتهم بالفسق أو بالكذب أو يفعل الكبائر فهذا لا يؤتمن على الإخبار برؤية الهلال، فيحتمل أنه يكذب، وإن كان هذا الأمر يعني يستبعد من المسلم ولو كان فاسقا، لأن هذا ما فيه مصلحة، ما فيه مصلحة، والغالب لا يفعل ذلك إنسان يعني في قلبه إيمان أن يذهب ويكذب ليغرر المسلمين بدخول الهلال كذبا، لأنه لا مصلحة له في هذا. لو كان في مصلحة دنيوية لقلنا إن نفسه يعني قد تضعف لأجل هذه المصلحة الدنيوية في مثل الشهادات التي تحصل على الأموال وغيرها، لكن مثل هذا إخبار ديني فالغالب أنه لا يقع من مسلم، لا يقع من مسلم الكذب فيه عادة. فإذا يشترط في دخول الهلال، دخول هلال رمضان أو دخول شهر رمضان برؤية هلاله، يشترط فقط أن يراه شخص واحد عدل، ولو امرأة، أو قال ولو أنثى، للخلاف في مسألة الأنثى هل تقبل شهادتها أم لا، لأن أصل الخلاف مردود إلى مسألة رؤية الهلال، هلال رمضان وغيره من الأشهر، هل هي إخبار يعني خبر كالرواية في الحديث، أو هي شهادة تقاس على شهادة القضاء. فالذين قالوا إنها شهادة اشترطوا أن يكون لابد أن يراه اثنان، ولم يقبلوا شهادة الأنثى وحدها، وعاملوه معاملة الشهادة بما يتعلق بها من أحكام. ولكن المذهب على أن ترائي الهلال، هلال رمضان، أنه من قبيل الإخبار الديني، الإخبار بأمر ديني كالإخبار بدخول أوقات الصلوات ونحو ذلك. فلذلك قالوا يكتفى فيه بعدل واحد، ويحتجون لهذا بالحديث الصحيح الذي أخرجه أبو داود وغيره حديث ابن عمر لما قال تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فأمر الناس بصيامه. وجاء أيضا من حديث ابن عباس، وإن كان حديث ابن عباس فيه كلام في إسناده في قصة الأعرابي الذي رأى الهلال فسأله النبي صلى الله عليه وسلم تشهد أن لا إله إلا الله؟ أن لا إله إلا الله؟ قال نعم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلال أن يؤذن في الناس، أن يخبر الناس أن يصوموا غدا. وهذا الحديث حديث ابن عباس أخرجه الإمام أحمد وبعض أصحاب السنن، أو أخرجه أصحاب السنن لكنه فيه ضعف في إسناده، لكن يشهد له حديث ابن عمر، يشهد له حديث ابن عمر. وعمل بهذا بعض الصحابة كعمر وعلي وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قبول رؤية أو شهادة الواحد في دخول شهر رمضان. وأما اشتراط العدالة فجاء في بعض الأحاديث مثل حديث الحارث ابن حاطب أمير مكة في روايته حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فإن لم يرى وشهد شاهدا عدل نسكنا، أي تعبدنا يعني صمنا لهذا اليوم. وجاء في حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب فإن شهد شاهدا مسلمان، وإن كان حديث عبد الرحمن بن زيد ليس صريحا في اشتراط العدالة كحديث الحارث بن حاطب. نعم، حديث الحارث بن حاطب يعني لا بأس بإسناده، حسنه بعض أهل العلم كالنووي وغيره، ولذلك قالوا يشترط العدالة في الرأي. نعم، أما بقية الأشهر كشهر شوال وهو ختام رمضان ودخول شوال وبقية الأشهر، فالمذهب كمذهب جماهير أهل العلم أنه يشترط اثنان، لا بد من اثنين لرؤية هلال شوال وبقية الأشهر، لا بد من اثنين لأجل أن دخول رمضان أخذوا فيه بالاحتياط للعبادة. فالمذهب لما قالوا يكتفى برؤية عدل واحد احتجوا بحديث ابن عمر وحديث ابن عباس، وأيضا عللوا ذلك قالوا أحوط للعبادة، أحوط للعبادة ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته كما في الصحيح، لرؤيته هذا مطلق، مطلق الرؤية، فإذا ثبتت الرؤية من واحد فهذا حصل به المطلوب في الحديث صوموا لرؤيته. وأما في ختام الشهر فقالوا لا بد من اثنين لأنه لحديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا، فصوموا وأفطروا، فأخذوا من هذا أن الإفطار من رمضان يعني في شوال في دخول شوال لا بد من اثنين، لا بد من اثنين أيضا احتياطا للعبادة، لأن الأصل بقاء رمضان، الأصل بقاء رمضان فلا يخرج منه إلا بيقين، فاليقين لا يكون بواحد، يكون باثنين، يكون باثنين، فالاحتياط في أول الشهر بواحد والاحتياط في ختام الشهر يكون باثنين، وكلاهما أخذوا في الأول بحديث ابن عمر وأخذوا في الثاني بحديث عبد الرحمن بن زيد ابن الخطاب. نعم، إيه لكنه احتياطا لرمضان حتى لا يفطر من رمضان، فالاحتياط للعبادة أن تأخذ في أولها ولو بواحد احتياطا للعبادة، لكن الخروج منها أيضا لا بد من الاحتياط. واضح صورة الاحتياط في مسألة الدخول والخروج من رمضان؟ ففي الأول يحتاطون لا يشددون في مسألة الشهادة، واضح؟ وفي الأخير في الختام الخروج من رمضان أيضا يشددون، لأنه ما تفطر يوم رمضان إلا بشهادة اثنين. نعم، فإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يرى الهلال أو صاموا لأجل غيم لم يفطروا. نعم، هنا الآن إذا صاموا بشهادة واحد يعني رؤية الهلال لكن الرأي واحد، فصاموا واستمروا في الصيام حتى أكملوا 30 يوما، ثم ليلة 30 تراءوا الهلال فلم يروا الهلال، واضح؟ عفوا، ليلة 31 تراءوا الهلال فلم يروا الهلال، فهل يكتفون بتمام العدة 30 يوما على اعتبار أن الشهر 30 ما يزيد عن 30 أم لا؟ فالمذهب قال لم يفطروا، يصوموا 31. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن شهد شاهدان في حديث عبد الرحمن بن زيد، فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. وحديث عبد الرحمن بن زيد أخرجه أحمد والنسائي وهو حديث صحيح، فصوموا وأفطروا. وهنا لم يشهد شاهدان. طيب قد يقول قائل نعم هو لم يشهد شاهدان لكنه اكتمل رمضان 30 يوم، ورمضان لا يكون 31 يوم. قالوا لأن دخوله ممكن أن يكون محل شك، إنما أخذنا برؤية الواحد في دخوله احتياطا، فاحتمال أن يكون الواحد قد أخطأ، احتمال أن يكون الواحد قد أخطأ، فلذلك لا يفطرون، يصومون 31. 31 هذا لا يعتبرونه يعني خارج عن رمضان، بل هو من رمضان، لكن على اعتبار أن الأول فيه إشكال، فيه شك، أصبح ليس من رمضان، واضح؟ فيتمون 31 يوم ولا يفطرون في هذه الحالة. قال أو صاموا لأجل غيم. ليش قال أو صاموا لأجل غيم؟ لأنه مر معنا في المذهب أنهم إذا تراءوا الهلال ليلة 30 من شعبان وكان في غيم أو قتر، فالمذهب ما هو؟ أنه يجب الصيام، يجب الصيام. قلنا أن هذه المسألة مسألة من المسائل الخلافية في المذهب، وأن الأرجح في المذهب عدم الصيام، واضح؟ فهم يقولون صاموا لأجل غيم، فهم صيامهم هذا محل شك، فلما صاموا استمروا في الصيام 30 يوم وتراءوا الهلال ليلة 31، لم يروا الهلال، والمفترض أن يروه لأنه تم رمضان، لكن ما رأوا الهلال، فعلموا أن الصوم الذي صاموه لم يكن من رمضان، فيصوموا 31، لا يصبحون مفطرين يوم 31. طيب مفهوم قوله بشهادة واحد 30 يوما لم يفطروا، مفهومه أنه لو صاموا في أول الشهر بشهادة 2، ثم معي لو صاموا في أول الشهر، هذا مفهوم الكلام، لأنه يقول بشهادة واحد، لو صاموا 30 يوم بشهادة واحد هنا لا يفطرون، على اعتبار أن الواحد يحتمل الخطأ، ولحديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، لكن إذا صاموا بشهادة 2 يصومون ويفطرون، واضح؟ حتى لو لم يروا الهلال، واضح؟ فلو شهد 2 على دخول رمضان فصاموا فأتموا 30 يوما وتراءوا الهلال ليلة 31، فهنا إيش؟ ولم يروه، فإنهم يصبحون مفطرين ليلة يوم عيد، لأنهم أتموا رمضان بشهادة يقينية، بشهادة تامة، ليست احتياطية، ليست على الاحتياط، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا، فصوموا وأفطروا، فلا ينظر هنا للاحتياط في هذه الحالة، لأنه لا مجال للاحتياط في هذه الحالة، واضح؟ فصيامهم شرعي. طبعا هناك وجه في المذهب واختاره شيخ الإسلام في أنه حتى لو صاموا واحدا بشهادة واحد 30 يوما فإنهم لا يصومون 31 يوم، يصبحون مفطرين، لكن المذهب على ما ذكر المؤلف رحمه الله. طيب إن صاموا 28 يوم ماذا يفعلون؟ لو صاموا برؤية واحد 28 يوم فرأوا الهلال ليلة 29، تراءوا الهلال فرأوا الهلال يفطرون ويقضون يوما، يفطرون ويقضون عن هذا اليوم، وقد وقع هذا في زمن شيخنا ابن باز رحمه الله، وأفتى للناس بأنهم يصبحون مفطرين يوم عيد ويقضون هذا اليوم، وصمنا ذاك الشهر 28 يوم، لخطأ في رؤية الهلال، لكن لو تراءوا الهلال، لو صاموا برؤية واحد شخص واحد 29 يوم ورأوا الهلال ليلة 30، ها 29، لأن الشهر يمكن أن يكون 29، أو صاموا 30 يوم ورأوا الهلال ليلة 31 كذلك يفطرون، لأن الشهر إما 29 أو 30. فإذن إذا كان أقل من ذلك فيفطرون، واضح؟ إذا رأوا الهلال يفطرون ويقضون إذا أقل من 29 يعني 28، واضح؟ وإذا كان أكثر من ذلك يعني 31 يوم وكانوا برؤية واحد فإنهم لا يفطرون، لا يفطرون إذا لم يروا الهلال. نعم، واضح الصورة؟ عندنا يعني عدة صور، عدة صور لهذه المسألة. طيب، ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله أو رأى هلال شوال صام. نعم، من رأى وحده يعني لم يثبت الهلال لسائر الأمة، إنما هو الذي رأى الهلال وحده ورد قوله، الحاكم رد قوله لأي اعتبار من الاعتبارات، قد يكون رد قوله لفسقه، أو رد قوله لأنه لم يستطع توصيف الهلال، أو لأي اعتبار شرعي رد شهادته الحاكم، فأصبحت شهادته بالنسبة للناس غير معتبرة، لكن بالنسبة لنفسه، ها، حتى لو كان فاسقا هو لن يكذب على نفسه. فإذا كان حقيقة رأى الهلال هو نفسه ولكن ردت شهادته فإنه يصوم، هو يصوم هو، لأنه في حقيقته هو لنفسه قد رأى الهلال، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته، هو قد رآه، فهنا يصوم على المذهب، هنا على المذهب يصوم. هناك رواية بأنه لا يصوم، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لعموم قوله صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس، وجاء في حديث آخر صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون، يعني أن الصوم والفطر والأضحى يكون مع الجماعة، وهذه الأحاديث لا بأس بها، حديث صححها جماعة من أهل العلم، وعليه قالوا بأنه لا يصوم وحده، لا يصوم وحده، لكن المذهب على أنه يصوم وحده، يصوم وحده احتياطا للعبادة، احتياطا للعبادة. أما الذين قالوا لا يصوم وحده فأخذوا بعموم هذا الحديث، وأيضا قالوا الاحتمال أن الواحد قد يخطئ، فإذا ردت شهادته فلا يعمل بقول نفسه، لا يعمل بشهادة نفسه. طيب، غيره هل يعمل بشهادة هذا الواحد؟ لا، غيره لا يعمل، يتبع الإمام في هذه الحالة، لكن نحن نتكلم عن الشاهد نفسه، عن الشاهد نفسه إذا رأى هو وحده، فلا يأخذ غيره بقوله، وإنما يتبعون الحاكم، واضح؟ لكن هو في ذاته ممكن أن يصوم، فالمذهب يرون وجوب الصيام عليه، والرواية الأخرى لا يرون أن يصوم، بل يصوم مع الناس حتى ولو رآه وردت شهادته. قال أو رأى هلال شوال، رأى هلال شوال وردت شهادته، هنا في رؤية هلال شوال قد ترد شهادته وقد لا ترد، ولكن لم يأتي شخص آخر معه، واضح؟ قد ترد شهادته لأنه لم يستكمل مثلا شروط الشهادة أو لأي اعتبار من الاعتبارات، وأحيانا يكون هو معتبر في الشهادة لكنه لأجل أن هلال شوال لا بد فيه من شاهدين ولم يأتي شاهد ثاني معه، فهنا إيش؟ ترد شهادته، أي لا يعمل بها وحدها. طيب، ما حكمه هو في ذاته في نفسه، هذا الذي رأى الهلال ولم يأتي من يشهد معه آخر؟ فأيضا قالوا يصوم يصوم. هنا أخذوا بالاحتياط في أول الشهر وفي آخره، لاحظتوا كيف؟ في أول الشهر لو رآه وحده ها يعني ما يقال لأنه ردت شهادتك إذن لا تعمل، لا تصوم تعمل بشهادتك. وفي آخر الشهر قالوا لا تعمل بشهادتك. واضح؟ اتضحت الصورة ولا ما اتضحت؟ في أول الشهر ها قالوا اعمل بشهادتك، لماذا؟ احتياطا لرمضان. وفي آخر الشهر لو رآه وحده هلال شوال قالوا لا تعمل بشهادتك، لماذا؟ مع أنكم في البداية أعملتم شهادته، فقالوا احتياطا ولأجل في نهاية الشهر أن رمضان لا يخرج منه إلا بشهادتين ليس بشهادة واحد، فلا تقبل شهادته ولا لنفسه حتى، ولا لنفسه، لأنه لا يخرج من رمضان وهو مذهب جماهير أهل العلم إلا بشهادتين برؤية عدلين، برؤية عدلين. وأيضا احتياطا للعبادة لأن الأصل بقاء رمضان، فلا يخرج منه إلا بيقين. نعم. ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر. نعم، هذه شروط وجوب الصيام. الشروط هذه بعضها شروط وجوب وبعضها شروط صحة، بعضها شروط وجوب وبعضها شروط صحة. قال ويلزم الصوم لكل مسلم، يعني كل من انطبقت عليه هذه الشروط وتوفرت فيه هذه الشروط وجب عليه الصوم، وجب عليه الصوم وحرم عليه الفطر، وحرم عليه الفطر. أول هذه الشروط أن يكون مسلما، وهذا شرط إيش؟ شرط وجوب وشرط صحة، شرط وجوب وشرط صحة. فلا يصح صوم رمضان من كافر أيا كان نوع كفره، لا يصح من كافر. وهل يجب عليه؟ هذه مسألة أصولية الخلاف فيها مشهور، وهي هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ واضح؟ فالخلاف فيها يعني يندرج أو تندرج هذه المسألة تحت هذه المسألة الأصولية، في مسألة الخلاف في هل هم مخاطبون أو ليسوا مخاطبين. نعم، فإن قلنا أنهم مخاطبون بفروع الشريعة فهو واجب على الكافر، لكنه لا يصح منه إلا بالإسلام، لا يصح منه إلا بالإسلام، وهذا مذهب الجمهور. نعم. وطبعا لماذا لا قلنا هذا؟ الأدلة صريحة وكثيرة ومرت معنا في كتاب الزكاة وفي كتاب الصلاة، ها، أنه هذه العبادات لا تصح إلا من مسلم، إلا من مسلم. والأدلة على إيجاب الصيام على المسلمين هي دليل على هذه المسألة، أنه لا يخاطب بها أو لا تصح من الكافر، حتى ولو صام مع المسلمين لا تصح منه. نعم. مكلف، هذا الشرط الثاني، وهو شرط مكون من فرعين أو من يعني شرطين، لأن التكليف يقوم على العقل والبلوغ، العقل والبلوغ. وأما البلوغ فهو شرط إيش؟ وجوب لا شرط صحة، شرط وجوب لا شرط صحة. فالصغير الذي لم يبلغ لا يجب عليه الصوم، لكنه يصح منه، يصح منه لعموم حديث رفع القلم عن ثلاثة، وعن الصغير حتى يبلغ، والحديث أخرجه الإمام أحمد وقبله كثير من أهل العلم والعمل عليه في أنه يرفع عنه التكليف الصغير حتى يبلغ. وأما المجنون فشرط العقل شرط إيش؟ وجوب وصحة، فلا يجب على المجنون الصيام ولا يصح منه، أيضا لحديث رفع القلم عن ثلاثة وعن المجنون حتى يفيق، فهو شرط صحة ووجوب، شرط صحة ووجوب. نعم. قال الشرط الثالث أو هو الرابع، لأن إذا قلنا الإسلام والبلوغ والعقل فيكون القادر القدرة هذا شرط رابع، وشرط القدرة هذا يعتبر شرط إيش؟ شرط وجوب لا صحة. بمعنى لو صام غير القادر كالمريض والكبير في السن ها فإن صيامهم صحيح ومجزئ، ولكنه لا يجب عليهم ابتداء، لا يجب عليهم الصيام ابتداء لعموم قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس كما في البخاري إنها ليست منسوخة إنما هي للشيخ الكبير يعني الذي لا يطيق الصيام فإنه يفطر ويطعم، واضح؟ ولعموم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فالذي لا يقدر على الصيام الله لا يكلفه فوق طاقته، لا يكلفه الصيام، وهذه قاعدة شرعية مستفيضة وأدلتها كثيرة جدا في الكتاب والسنة تدل على أن الله عز وجل لا يكلف بما يشق على العباد وما لا يستطيعونه. وأيضا للآية الصريحة التي جاءت مكررة في سورة البقرة في قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ومن كان مريضا أو على سفر في الآية التي بعدها فعدة من أيام أخر، فالمريض هذا غير قادر على الصيام فالله عز وجل جعل له رخصة، جعل له رخصة فعدة من أيام أخر أي تقضونه في أيام أخر، تقضونه في أيام أخر. فكل من كان عاجزا عن الصيام إما لمرض أو لسفر شاق أو لكبر سن ونحو ذلك فإنه يصوم في وقت آخر، يصوم في وقت آخر. وسيأتي الكلام على يعني إذا أفطر الكبير والمريض وتفاصيل هذا في الكلام الذي سيأتي فيما بعد بإذن الله. نعم. كيف؟ الصغير يبدأ الصوم عنده من حين التمييز، من حين التمييز، ما دون التمييز فهذا لا يصح منه الصيام، لا يصح منه الصيام، فهو حكمه حكم المجنون لأنه لا توجد له يعني قصد ونية، لا يوجد هناك قصد صحيح. لكن الصغير المميز الذي يعرف أن هذا صيام وأن هذه عبادة فيمسك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات بقصد، قصد أن يصوم، مثل أن يعني يكبر بقصد الصلاة وهو يعقل الصلاة ويميزها، فهذا تصح صلاته وتصح ويصح صومه. لكن الذي لا يعقل ذلك إنما يمنع من الصيام فقط، عفوا يمنع من الطعام والشراب من حين طلوع الفجر إلى غروب الشمس وهو لا يعقل ولا يميز، فهذا لا صيام له، هذا لا صيام له، بخلاف مسألة الحج فهذه فيها نص خاص. نعم. طبعا القدرة هنا يعني لو أردنا تفصيلها بعض العلماء يعني يأتي بتقسيمات، فهناك يعني قدرة يعني جسمية وقدرة شرعية، فالغير قادر شرعا كالحائض والنفساء هذه غير قادرة لأن ممنوعة أصلا من الصيام، ما تقدر شرعا أن تصوم. والقدرة الجسمية أن يكون قادرا على الصيام بمعنى أنه لا يشق عليه مشقة تضره أو مشقة يعني فيها يعني أدنى تعب أو ضرر، فمثل المسافر ومثل المريض ومثل الكبير في السن، فهؤلاء غير قادرين يعني قد يدخلون في عدم القدرة من حيث مثلا المشقة التي قد تصيبهم، فقد يعني يدخلون تحت هذا المسمى، وإن كان هذه التفاصيل يعني محل نظر، ليس بالضرورة أن كل هؤلاء يقال عنه غير قادر، ليس بالضرورة ذلك. على كل حال أن العاجز عن الصوم يسقط عنه الصيام إما سقوطا كليا، وهذا سيأتي تفصيله، بحيث يقوم مقام الصيام الإطعام، وإما سقوطا مؤجلا في عدة من أيام أخر أن يؤخر الصيام إلى أن يقدر عليه بحسب العجز الحاصل. نعم. وإذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه، وكذا حائض ونفساء طهرتا ومسافر قدم مفطرا. نعم. قال إذا قامت البينة في أثناء النهار، ما معنى هذا الكلام؟ قامت البينة في أثناء النهار يعني ثبت في أثناء النهار أنه من رمضان، أن هذا اليوم من رمضان، يعني رأوا الهلال، رأوا الهلال في النهار، واضح؟ نحن تقدم معنا أنه إذا رؤي الهلال نهارا ها فهو إيش؟ لليلة القادمة ليس الليلة السابقة، ولا لا؟ تقدم هذا الكلام. إذن ما معنى هذا الكلام وإذا قامت البينة في أثناء النهار؟ بينه الأصحاب في شروحهم أن المراد وإذا قامت البينة في أثناء النهار أي من هلال رؤية في الليلة السابقة، لكنه لم يتبين أو لم يعلم به بعض الناس إلا في أثناء النهار، لم تتبين هذه البينة إلا في أثناء النهار، لكنه لليلة سابقة، يعني رؤية الهلال في الليلة السابقة، رؤية الهلال في الليلة السابقة، أو تبين أنه تم شعبان في اليوم السابق، واضح؟ فلم يأتي من يخبرهم بتمام شعبان إلا صبيحة أو في نهار اليوم الأول من رمضان، واضح؟ أو لم يأتيهم من يبين أنه رؤية الهلال إلا في صبيحة اليوم. هذا يحدث في القديم لما ما كان الناس يستطيعون التواصل فيما بينهم بسرعة، فقد يرى الهلال في بلد بعيدة ولا يأتيهم من يخبرهم إلا صبيحة اليوم أنه رؤية الهلال. هذا معنى قولهم وإذا قامت البينة، قامت أي ثبتت البينة والشهادة بأنه هذا النهار من رمضان، واضح؟ لا أنهم تراءوا الهلال فلم يروه في الليلة السابقة فلما أصبحوا رأوه، فالهلال الذي يرى في النهار هو الليلة القادمة وليست الليلة السابقة. طيب، وإذا قال إذا قامت البينة، مو أنهم تراءوا الهلال في نهار هذا اليوم، إنما قامت البينة أي لليلة سابقة كانت الترائي في الليلة السابقة. قال وجب الإمساك والقضاء، وجب الإمساك لهذا اليوم على كل من أفطر ومن لم يفطر، على كل من أفطر ومن لم يفطر عليهم وجوب الإمساك وقضاء هذا اليوم، قضاء هذا اليوم سواء من أفطر ومن لم يفطر. لماذا؟ من أفطر واضحة لأنه أفطر أفسد هذا اليوم، ومن لم يفطر لم يبيت النية، ما في نية في هذا اليوم ولا بد من تبيت النية. هنا مسألة لو إنسان نام تلك الليلة بنية أنه إن كان من رمضان فأنا صائم فهذا يصح صومه، يعني هذا بيت النية، واضح؟ وعلقها بثبوته. لكن لو نام على أنه ليس من رمضان ولم يبيت أنه يصوم من رمضان فهذا لا بد من النية. فالواجب عليهم الإمساك جميعا، من أفطر ومن لم يفطر، من لم يفطر ولم يكن نوى، فالواجب عليهم الإمساك وقضاء هذا اليوم، وقضاء هذا اليوم لأنه من رمضان وقد أفطره. قال على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه، يعني كل من كان في هذا اليوم أهلا للوجوب فإنه يجب عليه، أما من لم يكن أهلا للوجوب أصلا ليس هو من أهل الوجوب فإنه لا يلزمه إيش؟ القضاء، ما يلزمه القضاء، واضح؟ لو إنسان ما أسلم إلا في وسط النهار، واضح؟ فإنه لا يلزمه قضاء هذا اليوم، واضح؟ لأنه لم يكن مكلفا في هذه الحالة، بمعنى أنه لم يكن من أهل الوجوب، لم يكن من أهل الوجوب في هذه الحالة. لكن من كان في أثناء هذا النهار من أهل الوجوب مكتملة فيه شروط الوجوب ولكنه لم تقم البينة عنده بأنه من رمضان إلا في أثناء النهار وجب عليه الإمساك والقضاء. هناك وجه في المذهب ليست رواية، وجه في المذهب، أنه لا قضاء عليه، وهذا القول اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، ويعني هو قول يعني غريب حقيقة. وإن كان بعض أهل العلم كالعلامة السعدي رحمه الله قال إنه يعني قول قوي، لكن يعني ما تطمئن النفس له أو نحو هذه العبارة، لكن يعني وبناه على قاعدة أن الأحكام لا تلزم إلا بالعلم بها، وهذا الكلام يعني فيه نظر الحقيقة، هذا الكلام فيه نظر، لأن هذا الحكم الآن حكم رمضان هو ثابت في الأصل، حكم وجوب رمضان هو ثابت وبالغ للناس جميعا، ولا إشكال في الحكم نفسه، إنما الإشكال في قضية دخول الوقت وعدم دخوله، مثل الصلوات، فلا يعني أنه ما بلغه دخول الوقت إلا بعد فواته أنه ما يقضيه، يقضيه حتى لو ما بلغه إلا بعد فوات الوقت، واضح؟ فهذا ليس من مسألة بلوغ الأحكام، هذا ليس من مسألة بلوغ الأحكام، بلوغ الأحكام لو كان لا يعلم بوجوب الصيام ولا يعلم بتشريعه ثم ما علم إلا بعد فواته، بعد فوات وقت العبادة، فهنا نعم نقول لا يلزم، مثل الجاهل الذي يجهل أحكام بعض الصلوات، مثل الذي كان يجهل يعني الصلاة في حديث أبي هريرة المسيء صلاته، ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الصلوات الماضية كلها التي كان يخطئ فيها لأنه جاهل، فعذره بجهله، ما بلغه الحكم، لكن هنا بلغهم ويعرفون حكم رمضان وأنه يجب عليهم وهم يتراءونه، لكنهم لم تقم بينة بأن هذا اليوم من رمضان، فهنا يقضونه، وهذا يعني الذي هو قول المذهب، هو القول الصحيح، هو القول الصحيح. أي الإمساك احتجوا بحديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه في حديث الذي في مسلم في قصة صوم يوم عاشوراء، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من كان مفطرا فليمسك، ومن كان صائما فليتم صومه، فإن اليوم عاشوراء، فإن اليوم عاشوراء. طبعا الذين قالوا لا يقضي قالوا إنه يعني لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا مفطرين أنهم يقضون، نقول هذا حكم في يوم عاشوراء، ويوم عاشوراء هذا منسوخ ولا يقاس عليه، لا يقاس عليه، هذا رمضان له حكم آخر وفريضة أخرى، وهو أعظم يعني وجوبا من عاشوراء. نعم عاشوراء كان قبل فرض رمضان كان واجبا لكنه نسخ بعد ذلك. نعم لا لا ما يجب عليه، لأن أصلا ليس هذا اليوم ليس من يعني الأيام التي سيقضيها. نعم قال وكذا حائض ونفساء طهرتا ومسافر قدم مفطرا، فالحائض والنفساء أيضا إذا طهرت في أثناء اليوم، إذا طهرت في أثناء اليوم فإنها تمسك لعموم حديث كما قلنا حديث سلمة بن الأكوع في قصة صيام يوم عاشوراء، لحرمة اليوم تؤمر بالإمساك الحائض والنفساء لحرمة اليوم، لحرمة هذا اليوم، وعليهم القضاء لعموم الأحاديث الواردة في قضاء الحائض والنفساء أصلا في أيام رمضان، حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين كنا نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وكذا المسافر إذا قدم مفطرا، أما إذا قدم صائما فهذا لا إشكال فيه، لكن إذا قدم مفطرا أفطر في السفر وقدم في أثناء النهار فالمذهب يرون أنه أيضا يجب عليه الإمساك، أما وجوب القضاء فهذا مفروغ منه أنه يقضي المسافر، لكن الكلام على وجوب الإمساك. هناك رواية أخرى أيضا اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يلزمهم الإمساك، لا الحائض ولا النفساء ولا المسافر، وإن كان يلزمهم القضاء لكن لا يلزمهم الإمساك، لأن إفطارهم لهذا اليوم كان لسبب شرعي فهو بخلاف الذي أفطر معصية، أو الذي أفطر لعدم قيام البينة أنه من رمضان، واضح؟ فإن هؤلاء يلزمهم الإمساك. فمن أفطر معصية، أفطر معصية يعني شرب أو طعم أو جامع أو استمنى، فأفطر في نهار رمضان، فلا نقول له ما دام أنك أفسدت وعليك القضاء إذن تستمر في الإفطار، لا، هذا يجب عليه الإمساك، لأنه حرمة رمضان بالنسبة له لا تزال قائمة. بينما الحائض والنفساء والمسافر قالوا لأنهم في الأصل أفطروا ولم يعتدوا على حرمة رمضان، إنما أفطروا بسبب إيش؟ بسبب شرعي، فلذلك لا نلزمهم بالإمساك عند زوال العذر. هذه الرواية الأخرى في المذهب. أما المذهب فيرون وجوب الإمساك ووجوب القضاء، وجوب الإمساك لحرمة الشهر، لأنهم إنما أفطروا لأجل هذا العذر، فلما زال العذر رجعت حرمة رمضان فيلزمهم الإمساك ولا يستمروا في الإفطار. نعم. ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا. طيب، نقف عند هذه تحتاج إلى تفصيل، فجزاكم الله خير.